يا مسهلا ويا مرحبا الله يحييش، يا مسهلا ويا مرحبا الله يهنيش، يا مسهلا ويا مرحبا الله يحييش، يا مسهلا ويا مرحبا الله يهنيش. حصة يا حصوصة الناس تحبينهم، الناس توجبينهم، حصة يا قلب صافي بالصيف تلاقينهم، حصة يا قلب صافي بالصيف تلاقينهم، الناس تحبينهم، الناس توجبينهم، حصة يا قلب صافي بالصيف تلاقينهم، حصة يا قلب صافي بالصيف تلاقينهم. حصة يا حصوصة الناس يحبونك، الناس يقدرونك لما انت تساعدينهم بالخير يذكرونك، لما انت تساعدينهم بالخير يذكرونك، الناس يحبونك، الناس يقدرونك لما انت تساعدينهم بالخير يذكرونك، لما انت تساعدينهم بالخير يذكرونك. حصة يا حصوصة الله ينادينا بالناس يوصينا وانتي ترج كل حين، الله تطيعينا وانتي ترج كل حين، الله تطيعينا، الله ينادينا بالناس يوصينا وانتي ترج كل حين، الله تطيعينا وانتي ترج كل حين، الله تطيعينا. حصة يا قلب حاني عالقاصي والداني وعيونك مدمعه المسكين لما يعاني، وعيونك مدمعه المسكين لما يعاني. حصة يا قلب حاني عالقاصي والداني وعيونك مدمعه المسكين لما يعاني، وعيونك مدمعه المسكين لما يعاني. حصة يا حصوصة